بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. حدثني إسحاق بن موسى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن أعادنا إلى حلقات الدروس، ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا الحديث حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به هذه الأمور الثلاثة: رفع الدرجات، هذه الأمران العظيمات، رفع الدرجات وحط الخطايا، على يدلكم على ما يحصل الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، تكثير السيئات ورفع الدرجات. هذه الأمور الثلاثة: كثرة الخطى، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الأمور الثلاثة يحصل بها تكثير السيئات ورفع الدرجات. ألا أدلكم على ما يحصل الله به الخطايا، هذا تكثير السيئات، ويرفع به الدرجات، هذا دفعة الدرجات، الحسنات، حسنات ودفع السيئات تؤلم الإنسان، فيدفع الله عنه شرها وآثارها بمحوها، والدرجات يحصل به الإنسان على مرضاة الله وعلى الثواب العظيم. فهذه الأمور الثلاثة يحصل بها دفع السيئات التي تؤلم الإنسان وتضره في الدنيا والآخرة، ويحصل بها رفعة الدرجات والحصول على ثواب الله العظيم. الأول: إسباغ الوضوء على المكاره، إبلاغ الوضوء على المكاره، يعني على في وقت الشدة والكراهة، كان يكون الماء باردا في الشتاء، وكذلك إذا كان الماء حارا فإن الإنسان يشق عليه مس الماء البارد وكذلك مس الماء الحار، فإذا أسبغ الوضوء بلغ وخلل بين الأصابع فإن هذا مما يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره، إبلاغه. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا خفيفا، وتوضأ وضوءا مسبغا كما في يوم عرفة، في من صرافه من عرفة في الطريق بالا وتوضأ وضوءا خفيفا، ثم لما وصل مزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء، يعني أبلغه. والثاني: كثرة الخطى إلى المساجد، كون الإنسان يذهب إلى المساجد البعيدة ويقارب بين الخطى حتى تكفر السيئات وترفع الدرجات. ويدل على ذلك الحديث الآخر أن المسلم إذا مشى إلى المسجد إحدى خطوة إحدى رجليه يكفر الله بها، يحط الله بها خطيئة، والأخرى يرفع الله بها درجة. فالخطوات إحدى الخطوات يكفر الله بها، ينفى الله بها خطيئة، والخطوة الثانية يرفع الله بها درجة. فهذا الحديث يؤيد الحديث السابق أن المسلم إذا مشى إلى المساجد صارت إحدى خطواته ينفى الله بها خطيئة، والثانية يرفع الله بها درجة. وهنا في هذا الحديث: ألا أدلكم على ما يفعل الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد. ولهذا قال العلماء: ينبغي الإنسان أن يقارب بين الخطاة في مشي المسجد حتى تكثر الخطوات. ثبت أنه خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لهم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب، يعني إلزموا دياركم، إلزموا بيوتكم حتى تكتب الآثار والخطوات. لما أرادوا أن ينتقلوا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبقوا في مكانهم ولو كان بعيد عن المسجد حتى تكتب الآثار والخطوات. وثبت أيضا أن أحد الصحابة كان أبعد الناس عن المسجد وكانت لا تخطئه الصلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلمة؟ فقال: ما يسرني أنني قرب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب لك ذلك كله، ذهاب وإياب. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المسلم يكتب ذهابه وإيابه، يكتب ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى أهلي، هذا فضل عظيم، ذهابا وإيابا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني ينتظرها عليه، يهتم بها ويعتني بها ويراقب الوقت، فإذا جاء الوقت بادر. ولا يلزم من ذلك أن يكون جالسا في المسجد ولا يخرج، لا، بل المعنى أنه ينتظرها باهتمامه وعنايته ومراقبته، كلما تأتي الصلاة صار مراقبا للصلاة الأخرى ويعتني بها، فإذا سمع الأذان بادر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس في المسجد ويترك أعماله، بل إن الإنسان لو جلس في المسجد وترك أعماله الواجبة لأتم، يعني الإنسان يكسب من المال الحلال ما يقيث به نفسه وأهله وأولاده، يكون يبقى في المسجد ويعطل أعماله، هذا يكون آثما في هذا، يكون مرتكب للإثم. فالمراد بانتظار الصلاة يعني أنه ينتظرها بعناية ومراقبته. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس في المسجد من الصلاة إلى الصلاة دائما، وإذا جلس بين العشاءين في بعض الأوقات لقراءة القرآن أو لذكر الله أو لحضور درس، فهذا خير على خير ونور على نور. فالمقصود أن هذه الأمور الثلاثة مما يرفع الله به الخطايا. قولوا فذلكم الرباط، وفي لفظ كرر النبي قال فذلكم الرباط وفذلكم الرباط، يعني نوع من المرابط، هذا نوع من الرباط، كل إنسان ينتظر الصلاة هذا نوع من الرباط. والمرابط هو الذي هم الذين الجيش الذين يحرسون على حدود على الثغور وعلى حدود الدولة الإسلامية، فليجلسون على الثغور، هؤلاء يسمون مرابطين. ويدل على ذلك أن المرابطين ما كانوا يجلسون في، كانوا يأكلون ويشربون ويذهبون، لكن كان عندهم استعداد، لو جاء العدو عندهم استعداد وعندهم اهتمام معهم سلاحهم، لكن ما كانوا يعني مرابطين في مكان واحد ما يتعدونه، بل يتعدون يذهبون ويأكلون ويشربون وينامون ويتناوبون. وإن كانوا مرابطين في الثغور فهم لا يلزمون مكانا واحدا ولا يلزمون بقعة واحدة، بل هم يتفرقون ويذهبون ويجيئون ويروحون ويأكلون ويشربون وينامون، وهم مع ذلك مرابطون. فكذلك المرابط الذي ينتظر الصلاة لا يلزم من ذلك أن يكون جالسا في المسجد، بل المراد أنه يعتني بها ويهتم بها ويراقبها، فإذا جاء الوقت يكون من المهتمين والمعتنين بها. نعم، كل هذا في فضائل، الأبعد فيه تكتب الخطوات، والأكثر جماعة كذلك في فضيلة، ترتيب بينها يحتاج إلى تعمق، لكن الأكثر جماعة أفضل، والبعيد كذلك أكثر، كل هذا ورد ما يدل على ذلك. نعم، والإنسان المسلم يتأمل وينظر. نعم. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط، والتكرار للتأكيد. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا في فضل السواك، في فضل السواك، لولا أنا شق على أمتي أو على المؤمنين لأمرتهم بالسواك، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. أمر الناس، أمر بالسواك وحث عليه، والمراد لأمرتهم أمر إيجاب وإلزام، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. فيه فضل السواك، وأنه مشروع مستحب ومتأكد عند كل صلاة، وعند الوضوء، وعند دخول البيت كما سيأتي، وعند يستحب ويتأكد فيه أحوال عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم، عند الالتفاف من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند دخول البيت. والسواك جاء في الترمذي أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ذكر فيه بعض العلماء فوائد كثيرة تزيد على 100 فائدة، ومنها أنه يذكر الشهادة عند الموت. نعم. هذا فيه فضل السواك، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني أمر إيجاب وإلزام عند كل صلاة. وفيها الفائدة الثانية العظيمة، مطهرة للفم مرضة للرب، يرضي الله يطهر الفم ويزيل الرائحة المنتنة. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعار عن مقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. وهذا يدل على تأكد السواك عند دخول البيت،

العشر من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض، في هذه الرواية قول فقنا عذاب النار، في الرواية الأخرى أنه ختمها إلى آخر السورة عشر الآيات. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع، يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، عشر آيات. وفيه مشروعية تكرار قراءة الآيات إذا كرر القيامة من الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام قام قرأ الآيات ثم توضأ وتسوك وصلى ثم نام ثم قام فقرأ الآيات وتسوك وصلى. في مشروعية تكرار قراءة الآيات عند تكرار الاستيقاظ من النوم، إذا استيقظ قرأها وتسوك وتوضأ، فإذا نام ثم استيقظ مرة أخرى قرأها مرة ثانية واستاك وتوضأ. نعم نعم، ويظهر حتى أظن في الصحيحين. نعم. ويقال أحسن الله عليك أن من السنة النظر إلى السماء. نعم. يقال من السنة النظر إلى السماء. نعم. عندك ثم نظر إلى السماء. عندك نعم. قال أحسن الله عليك. قال فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية. نعم. هو ظاهر لأن النظر إلى السماء فيه تطبيق الآيات، فيه عمل بالآيات. إن في خلق السماوات والأرض ينظر إلى السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذا نظر إلى السماء نظر إلى السماء، نظر إلى السماء نظر إلى الأرض، ونظر إلى الليل في تنفيذ، يعني جمع بين العمل وبين القراءة والعمل. نعم المعنى. نعم. نعم، هذا في تدبر، في تدبر وفي تطبيق التنفيذ، تنفيذ لمعنى الآيات، جمع بين القراءة وبين العمل. يعني النظر هذا تدبر، تدبر للآيات، نظر إلى السماوات ونظر إلى الأرض والليل، فجمع بين القراءة وبين العمل. نعم. بلى، التدبر مطلوب في جميع القرآن، هذه الآيات وغيرها. إن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كل قرآن ينبغي تدبره. لكن الآن حينما ينظر إلى السماء هذا نوع من التدبر، هذا نوع من التدبر، وإلا التدبر مطلوب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا القرآن، مطلوب في جميع القرآن. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه باليد اليمنى، والقول الثاني أنه باليد اليسرى. من قال إنه إزالة أذى قال باليسار، والأقرب باليسار لأنه في إزالة أذى وتنظيف الأسنان. ومن نظر إلى أنه لم ينظر إلى أنه إزالة أذى قال باليمين، لأنه من الأشياء التي كان النبي يعجبه التيمم في تنزله وترحله في طهره والشيء كله، لكن الأقرب باليسار. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار. الفطرة يعني السنة أو الدين، الفطرة الدين والتوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإسلام والدين والتوحيد. ومن قال إنهم السنة فالسنة من الدين، خمس من الفطرة يعني من الدين ومن الإسلام. نعم. مما فطر الله الناس عليها، نعم، واستحسانها والعمل بها. نعم. خمس من خمس ولا عشر؟ قال الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة. نعم. سيأتي الحديث الآخر عشر من الفطرة. نعم، خمس من الفطرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقديم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. نعم. هذا كلها من الفطرة. الختان هو قطع الجلدة التي فوق الكاميرا من ذكر الرجل، وكذلك قطع الجلدة التي فيها على الفرج بالنسبة للأنثى، هي سنة في حق الرجال والنساء، حق الذكور والإناث عند الجمهور سنة في حق الذكور والإناث. وذهب أحمد وجماعة إلى أنه واجب في حق الذكور واستحب في حق الإناث. فإذا وجد خاتنة تختن الإناث تحسن الختان مستحب، وإذا ترك ختان بالنسبة للأنثى فلا حرج على الصحيح. أما الذكر فإنه يجب عند البلوغ، ولكن كونه في الصغر مستحب لأنه أسرع وأبرع، إذا ختن وهو صغير يبرع سريع، ولأنها إذا بقيت القلفة تحمل شيئا من البول من النجاسة. وذهب الشافعي والجماعة إلى أنه واجب أيضا حق الذكور والإناث أيضا. هذه الخمسة أو العشر من الفطرة بعضه واجب بعضه مستحب، فالختان واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث في أصح أقوال أهل العلم. والاستحداد حلق العانة، والعانة هي الشعر الذي ينبت حول الفرج حول القبل من الذكر والأنثى، يسمى استحداد لأن يستعمل فيه الحديدة وهي الموس. وإذا أزال بالنورة أو شيء من الأدهان فلا بأس، لكن الأفضل يكون بالموس الاستحداد. ونتف الأبط هذا الأفضل أن يكون بالنتف لأنه شعر رقيق خفيف، وإذا نتف الإنسان المرة خفيف سهل، وإذا صعب عليه وأزال بالنور أو شيء آخر فلا بأس، لكن الأولى يكون بالنتف لأنه شعر خفيف إذا تعود عليه الإنسان سهل. قص الشارب أيضا وعفاء اللحية كما سيأتي. عندك خمس من خمس من الفطرة؟ قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. نعم. الختان والاستحداد وتقليم الأظفار. نعم، وتقليم الأظفار يعني قصها، قص الأظفار. نعم. ونتف الإبط وقص الشارب. نعم، هذه خمس، سيأتي خمس أخرى. نعم. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس علي بن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. نعم، وهذا له حكم الرفع لأن الموقت هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والوقت لنا إذا قال الصحابي وقت لنا فالمراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الموقت، وقت لنا في حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونصف الأبط ألا نصف ذلك أكثر من 40 ليلة، يعني الحد الأقصى 40 فلا يتأخر. نعم، وقت لنا. قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. يعني هذه الأربعة، الاستحداد يعني حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط. نعم، هذا إذا وجد، إذا كان فيه شعر، وإذا لم يكن فيه شعر قد يكون بعض الناس ما يكون فيه شعر، إذا وجد الشعر. نعم. ها، وإذا طال كذلك، إذا طال ينبغي له أن يتعاهد ولا يترك إلى 40، لكن هذا آخر حد أقصى. نعم، ظاهر أنه يأثم أو يكره كراهة شديدة. نعم، لأن التحديد يفيد هذا. نعم، لكن أحسن عليك نخصها في هذه الأربع ولا ندخل معها حرف الشارب وهكذا؟ نعم، يعني نخصها بهذه الأربع أو نقيس نعم. عليها مثلا بعض الأمور التي هي من سنن الفطر. نعم قص الشارب عندك الاستحداد أحسن الله ذكر قص الشارب وقص الشارب ونتف الإبط نعم وحلق العانة الأربع نعم تقليم الأظفار نعم. حدثنا السنة كونه من السنة ما ينال السنة تشمل الواجب وتشمل المستحب إذا أطلقت السنة تشمل قوله من السنة السنة يعني طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله وتقريراته منه الواجب ومنه المستحب كان السنة أوسع نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد بن سعيد حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى احفوا الشوارب واعفوا اللحى نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك هذا أمر يدل على الوجوب احفوا الشوارب يعني قصوها والحث يعني هو أخذها حتى تقرب من طرف الشفة لكن حث يكون بالمقص لا يكون بالحلق ففيه دليل على وجوب قص الشارب وكذلك إعفاء اللحية وجوب إعفاء اللحية وكسيأتي في أوامر متعددة في إعفاء اللحية نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية نعم والأمر الوجوب نعم أصل الوجوب نعم. حدثنا دل على وجوب قص الشارب وإعفاء اللحية نعم. حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خارف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى وهذا لفظ آخر أوفوا اللفظ الأول أعفوا وهذا أوفوا نعم. حدثني أبو بكر بن أبي قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس أرخوا لفظ الأول أعفوا وأوفوا وأرخوا وجاء في صحيح البخاري ووفروا وجاء في لفظ آخر في غير صحيح وأرجو هذه خمسة ألفاظ أعفوا وأوفوا وأرخوا ووفروا وأرجو خمسة ألفاظ كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية ولهذا نقل الإجماع محمد بن أبي حزم على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض قال نقل الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض وكذلك إحفاء الشارب بهذه الألفاظ أعفوا وأوفوا وأرخوا ووفروا وأرجو أرجو أرجو نعم في غير الصحيح وجزوا في الشوارب أحفوا وجزوا والجزء يكون بالمقص وأحفوا يكون استئصال الشعر ولا يبقى إلا أصوله ولا فيها أحلقوا فلا ينبغي حلقه بحلق الشارب بالمكينة أو بالموس بل يكون بالمقص نعم. خالف المجوس نعم فيها أمر من المخالف لأن المجوس يحلقون لحاهم فأمر ويتركون شواربهم وجاءه رجلان من الفرس قد حلق لحاهما وترك شواربهما فقال من أمركما بهذا وأعرض عنهما عليه الصلاة قال أمرنا بهذا أمرنا ربنا يعني كسرى فقال عليه الصلاة والسلام لكن أمرني ربي بإعفاء هذه وأشار إلى اللحية وأخذ هذا وأشار إلى الشارب هذا من فعل المجوس كثير من الناس في هذا الزمن تشبهوا بالمجوس تجدهم يحلقون اللحى ويتركون الشوارب صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم ما يبقى حتى بعضهم شد قال إن هذا من المثلة عمال كواله ما ينبغي بالموس إنما بالمقص يحفوا بالمقص كما كان بعض الحفة حتى يبدو طرف الشفة، طرف الشفة بالمقص لا بالمسلم، لا داعي لخليب المسلم. نعم ها ما يلزم أن يكون بالمسلم، يكون بالمقص. نعم نعم. نحصل عليك بعض أهل الباطل الآن يقول يعني أن المجوس أو اليهود يطيلون اللحى الآن، على هذا أمر مخالف. إذا رجعوا إلى السنة هذا طيب، بعد نحن نود انهم يسلمون ويكونوا مثلنا، رجعوا الى الفطره الحمد لله. ما نسمع على ذلك انهم اذا رجعوا الى الفطره نحلق لحالنا خالفهم، لا، هم الان رجعوا الى الفطره الحمد لله طيب، بعد اذا اسلموا احسن واحسن، مراد مخالفتهم اذا خالفوا الفطره، اما اذا وافقوا الحمد لله هم وافقونا. نعم في هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه مع أنه هو اللي راوي الحديث، حديث وفروا وآخر، اجتهاد منه يتأول أنه من التفث ثم لقضوا تفثهم، كان إذا حج أخذ من رأسه ومن لحيته، يتأول أن هذا من التحلل، تحلل من الإحرام بالأخذ من الرأس ومن اللحية، يأخذ ما زاد على القبر، ويتأول أن هذا من التحلل ثم لقضوا تفثهم. في الحج والعمرة خاص، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن لحيته، وفي الحج كذلك إذا رمى جمرة العقبة قصر من رأسه ولحيته. نعم وهذه نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وقال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. نعم العاشرة يحتمل أن تكون المضمضة كما قال، ويحتمل أن تكون الختان. هذه كل عشر من الفطرة بعضها واجب بعضها مستحب. انتقاص الماء الاستنجاء، الاستنجاء لا بد منه هذا أو الاستجمار، وغسل البراجم المفاصل، مفاصل الأصابع هذا لا بد منه في الوضوء، والسواك مستحب ليس بواجب، والمضمضة واجب، واجبة في الوضوء وفي الغسل، وإعفاء اللحية واجب، وقص الشارب واجب، ونتف الأبط واجب، هذه بعضها واجب بعضها مستحب. عشر من الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، هذا واجب. نعم. وإعفاء اللحية، هذا واجب. والسواك مستحب. واستنشاق الماء، هذا واجب. وقص الأظفار كذلك واجب قبل 40 ليلة. نعم. وغسل البراجم، البراجم عقد الأصابع هذا في اثناء الوضوء لا بد من غسل، لا بد من غسل الأصابع العقد اللي فيها ما يترك شيء منها. نعم. ونتف الإبط، نعم نعم واجب، لا يترك أكثر من 40 ليلة كما سبق في الحديث، وقف لنا من الأشياء اللي وقفت. نعم، لأنه إذا طال صار محل الأوساخ. نعم. ونتف الإبط كذلك هذا وابط. نعم. عقد الأصابع والمفاصل. نعم نعم نعم. قدم أو خاصة بالقدم أم القدم واليد؟ وش في لا هو في اليد أكثر، قد يقال في الأصابع كذلك، لكن في اليد أوضح، كلها يجب في اليد وفي الرجل تعاهدها. نعم نعم. وحلق العانة كذلك هذا واجب. وانتقاص الماء الاستنجاء، استنجاء استنجاء والاستجمار، إذا استجمر استجمار شرعي بالأحجار ثلاث مساحات منقية فأكثر، ولم يتجاوز الخارج موضع العادة كفى، أو يستنجي بالماء، أو يجمع بين الأمرين. نعم. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة. نعم. الاستنجاء في الاستنجاء والاستجمار هذا يجب بعد خروج الخارج، إما استنجاء أو استجمار. نعم. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة

وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب عطاء بن يزيد صلى الله عليه سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. وهذا دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة. يقول ولا تسرقوا وغربوا, هذا خطاب لأهل المدينة, أما أهل النجد فيجنبون أو يشملون. وقول أبو أيوب رضي الله عنه قدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فينحرف عنها ونستغفر الله, دليل على أن أبو أيوب رضي الله عنه يرى المنع أيضا حتى في البنيان. والصواب الذي تدل عليه النصوص أنه لا بأس به في البنيان, استقبال القبلة واستدبار في البنيان لا بأس به جمع بين الحديث, كما سيأتي في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة, هذا في البنيان. أما في الصحراء فهو ممنوع, ولهذا باب البخاري في صحيحه معناه باب المنع من استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. نعم. ها بعض العلماء يرى هذا, ومنهم أبو أيوب الأنصاري, مرنا في البخاري كان الأقوال فيها ثمانية أقوال في المسألة, من العلماء من يرى المنع مطلقا, ومنهم من يرى الجواز مطلقا, ومنهم من يرى الجواز في البنيان دون البنيان, ومنهم من يرى الاستدبار جواز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال, ومنهم من يرى أنها منسوخ, ومنهم من يرى أيضا المنع من استقبال النيرين الشمس والقمر. أقوال كثيرة, لكن أصح الأقوال في هذا جواز أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء, ويجوز في البنيان جمع بين النصوص, وهذا اختيار البخاري وجماعة. ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب منع من استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. نعم. وحدثنا أحمد بن حسن بن خراج قال حدثنا عمرو بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح. يمكن عن النووي ذكر أشار إلى خلاف, ذكر الأقوال النووي عن الشرح. إيه لا شوف بس الأقوال. وأما النهي عن استقبال القبلة بالبول الغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب, أحدها مذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك في البنيان, وهذا مروي عن عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى روايتين رحمهم الله. والمذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك. الأول أصح أصح الأول هو أصح كما سأتي. نعم. نعم. ومن والمذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء, وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور أحمد في رواية. والمذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا, وهو مذهب عروة بن الزبير وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة الشيخ مالك رضي الله عنه وداود الظاهري. والمذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان, ويجوز الاستقبال فيهما, وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى. واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا حديث سلمان المذكور. بس انتهى الأقوال. لا في أقوال أخرى ذكرنا في شرح البخاري, ذكرناها ثمرة أقوال, أصحها القول الأول أنه جمع بين النصوص, لأن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أنه ليس للتحريم. نعم. ذكر مسائل فرعية. نعم. ذكر مسائل فرعية بعدنا. نعم. تتعلق بالاستقبال والاستقبال. في بعضها استقبال النجرين وبعضها

وإذا لبس السروال يبدأ باليمنى وهكذا، والخلع بالعكس. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان؟ قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني اللاعنان يعني الذين يسببان اللعن، يعني أن الناس يلعنون من يفعل ذلك، الذي يتخلى يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. المعنى ليس هذا إذنا باللعن، بل المعنى أن الناس يلعنون من فعل ذلك. يعني اتقوها هذان الأمران اللذان يكونان سببا في اللعن، الناس إذا تخلى أحد في طريقهم وفي ظلهم لعنوه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة. بركة. قف على حديث أنس. نقرأ الآن واحد من كنت نقرأ شرح العقيدة الوسطى، ما نتمكن من قراءة الكتاب لكن نؤجل إن شاء الله يوم الخميس، سيكون ثلاث دروس إن شاء الله زيادة دروس بعد وفاة سماحة شيخنا رحمة الله عليه، نسأل الله أن يجمعنا وإياه ذلك الكرم، سيكون درس يوم الأربعاء ويوم الخميس بعد الفجر، درس يوم الأربعاء ما طويل تقريبا ساعة، يكون في الفرائض وفي النحو، يمكن يكون بعض الرسائل أيضا، درس الخميس يكون درس طويل إن شاء الله بعد الفجر، أول الدروس التفسير، يكون درس التفسير، والطريقة في هذا يكون معنا تفسير ابن كثير وغيرها أيضا من التفاسير الأخرى، استحسن أن يكون معنا عدة تفاسير، نقرأ تفسير ابن كثير وقد لا نستوعب القراءة، وإذا كان في زيادة يكون مثلا في تفسير الشيخ ابن السعدي، إذا كان في زيادة إضافة تفسير البغوي مثلا، تفسير مثلا الجليل أو بعض الإشارات، كل هذا يستحسن، تفسير الشيخ الشنقيطي، وبعدها نملي خلاصة إن شاء الله، خلاصة تكون في فوائد المستنبطة من الأحكام والفوائد والرد على الفرق، وفي معنى الآية إذا كان فيها إشكال. هذا درس التفسير بعد صلاة الفجر أول الدروس، وبعدها يكون دروس أخرى كثيرة، يكون شرح فتح المجيد إن شاء الله يوم الخميس، ويكون شرح الورقات نبدأ فيه، ونخبة الفكر، ويكون بعض أيضا كتب الأخرى فتاوي ومنهاج السنة، وكذلك أيضا يمكن موافقة صريح المعقول صحيح المنقول، وممكن ما في مانع أي كتاب نقرأ فيه، يريد أي كتاب كم نقرأ فيه إن شاء الله، ولا الدرس الثالث هي بعد المغرب يوم الأحد مسجد الراجح بالتفسير أيضا، يكون نبدأ من سورة الكهف، وهنا يوم الخميس نبدأ من سورة الفاتحة ثم البقرة، وهناك والطريقة واحدة، نملي إن شاء الله يكون فيما بعد خلاصة، يكون معكم كل واحد يكون معه كتاب دفتر وقلم، نملي خلاصة إن شاء الله في بعد ما نقرأ في عدة تفاسير، وقد لا نقرأ التفاسير لكن نقرأ تفسير واحد، والتفاسير الأخرى إذا كان في زيادة أو إضافة قرأناها، وإذا ما كان في زيادة ما نقرأ، تكون الدروس ستة إن شاء الله، درسان الدروس الأولى السابقة وثلاث دروس، درسين بعد العصر السبت والثلاثة، درسين بعد المغرب الأحد وأول اثنين، درسين بعد الفجر الأربعاء والخميس، يكون كل يناسب الفجر يأتي الفجر، ويناسب العصر يأتي العصر، ويناسب المغرب يأتي المغرب، نسأل الله الجميع التوفيق، نسأل الله الجميع المنافع. نعم سم. نعم فجر هنا إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس، السبت الأربعاء قصير مو طويل عشان الأعمال والمدارس، يمكن ساعة أو كذا أو قريب منه، ودرس الخميس يكون طويل، درس طويل إن شاء الله. نعم. نعم. ها؟ النحو الأجر الرومية والرحبية في الفرائض، الأجر الرومية في النحو أول، بعدها نقرأ إن شاء الله، إذا انتهينا منها نقرأ إن شاء الله بعد ذلك الألفية، ألفية المالك وشرح ابن عقيل، إن شاء الله نسأل الله أن يبلغنا، والفرائض الرحبية والفوائد الجليه سماحه الشيخ. يكون درس قصير يوم، ممكن نقرا ايضا بعض الرسائل، يمكن رساله ترد على الجميل والاربعاء والخميس ان شاء الله. ويوم الثلاثاء يكون البلوغ والدرجه الثانيه درسين، والسبت درسين. الان ما يتسع الوقت الاكثر من درسين، احتمال الحديث نريد ان نقطع مرحله درسين في الحديث في مسلم وفي البخاري، يكون وقتا مناسب. نعم نعم ثابتة المغرب اي نعم ثابتة، بس يضاف لها ثلاثة أخرى، مغرب الأحد هناك، فجر الأربعاء وفجر الخميس إن شاء الله. نعم بس التفسير يكون معكم عدة تفاسير، ممكن في مكتبة عندنا، أظن في مكتبة لعل أشوف الإمام كان في المسجد هناك، نقلت إلى هنا لعل تنقل تكون هنا إذا احتجناها. نكلم الإمام إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعصيه.